وأراني برضو تلك الرافضة وغيرهم من أهل البدع ما هو ليس على قول واحد، يعني هم يختلفون اختلافا كثيرا، منهم من يكفر ومنهم من دون ذلك ومنهم العام الذي ما يدري عن شيء، فلا يمكن الحكم عليهم بحكم عام حتى ينظر في كل شخص داعي. وهكذا المعتزلة والجهمية وغيره من البدع. شيخ الله يجزاك خير. عند المرور من عند سور المقبرة يا شيخ سلم على المقابر. اي نعم، العلماء قالوا رحمهم الله انه يسن السلام على اهل المقابر سواء مررت او وقفت، لكن كونك تقف وتدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من ان تمر، لا سيما ان مرور الناس الان في السيارات غالب ويكون سريعا، ما يكمل الانسان ربع الوارد له تعدى المقبر. ها ايش؟ لا، إذا كان فيه السور ما تشوف المقابر ما يكون زيارة. يمين مقيم أنت؟ ما سبحان الله، إذا كمل الأخوان اللي جايين من بعيد فأنت مش عارف. والسؤال سؤال السائل فقط، السؤال للجميع. شيخ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد؟ إيش؟ لماذا خص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوة التوحيد؟ بدعوة التوحيد. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لكن إبراهيم كما تعلم أبو العرب وأبو الإسرائيليين، وهو يدعو إلى التوحيد خالص. واليهود ادعوا أنهم أتباع، والنصارى ادعوا أنهم أتباع، والمسلمون هم أتباع. فكان هو عليه الصلاة والسلام قصة بأنه حنفية وأنه صاحب الحنفية وأمنا باتباعه لنحقق أننا نحن أولى بإبراهيم، كما قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقال ردا على اليهود والنصارى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم شيخ بارك الله فيك، ما حكم إعطاء حجام يا شيخ مال على الحجامة؟ لا عليش إعطاء حجام مال على الحجامة لا بأس، لا بأس أن تعطي الحجام أجرته، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أجرة الحجام ليست حراما، قال ولو كان حراما لو كانت حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، وصدق رضي الله عنه. لكن كسب الحجام خبيث بمعنى أنه ردي، لأنه ينبغي للحجام أن يتطوع ويتبرع، إن في هذا إنقاذ لإخوانه من الضرر والهلكة، فكونه يأخذ على هذا أجرا نقول إن هذا الأجر غدي وليس حراما. هل يطلق الخبيث على رأيه حلال؟ نعم، قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تنفقوا. نعم. عليكم. عندنا في الكويت المحامي هو محامي أما أن يكون خاص أو أن يكون محامي عام. المحامي الخاص هو أن يشتغل عادة لحساب الدولة ويعني يقوم في الدفاع عن حقوق. من حقوق الدولة يعني أمثلة كثيرة، منها ما قد يعني يخرج في النفس من حيث الحلال والحرام، كمثل متابعة بعض الباعة المتجولين الذي تحرم الدولة من هذا النوع من التجارة، وهو يعني يقوم بدور الشخص الذي يدافع عن الدولة تجاه هذا الشخص الذي يعني يشتغل بالتجارة ولكن حرمها السلطة. أما المحامي العام فهو يشتغل في كل الأنواع كما تعلم يعني. فنرجو يعني البيان فيما يتعلق بالمحامي الخاص والمحامي العام من حيث الأشياء. وعلى كل حال المحامي معناه المدافع الذي يحمي الحقوق، إذا كان بحق فلا بأس، يعني شخص له حق على آخر ويعلم أنه محق لكنه لا يستطيع أن يعبر، فوكل شخص آخر بالعبارة فلا بأس به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أحسن، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار هل يستقل أو يستقل. أما المحامي الذي يريد أن ينتصب لمن وكله بحق أو بباطل فهذا لا يجوز. وأما التجول للبيع والشراء في بلد تمنع الحكومة من ذلك فأرى أنه لا يجوز أن يتجول ويبيع ويشتري، لأن السلطان له أن يأمر وينهى بما لا يخالف الشرع. وإذا رأى أن من مصلحة التجارة أن لا تكون فوضى ومنع من التجول أو من التسوق في التجول فلا حرج، لأننا لو قلنا إن الإنسان يكون حرا في كل شيء لا يمتثل لأمر الحكومة ولا تختلف كان فوضى. بقي علينا أن الحكومة يجب عليها أن تنظر في الموضوع وأن لا تظلم أحد، فإذا رأت مثلا أن أصحاب التكاتيب يحتكرون السلدات ويبيعونها بأكثر من ثمنها وأن المتجولين يبيعونها بأقل قطعا لأنهم ليس عليهم إيجارات ولا مسؤولية، فيجب أن توفق بين هؤلاء وهؤلاء. فهنا نظر النظر الأول للحكومة والنظر الثاني للمتجول. المتجول لا يجوز أن يتجول والحكومة قد منعت من ذلك، والحكومة يجب عليها أن تنظر في هؤلاء أصحاب التكاتين أن لا يحتكروا السلع ويبيعها حيث شاء بما شاء. سؤال واحد. سؤال يا شيخ، لأن الشبهة تقع على بعض المحامين باعتبار أنهم يمارسون هذه المهنة وهم يحتكمون إلى القوانين الوضعية. هي مو قانون واحد، هذا قانون رأت الدولة من هذا المصلحة. ليس أقصد قانون التجارة وقانون الباع المتجول، القوانين العامة في البلد. ما شيء. القانون العام يحتاج أن ينظر الإنسان لكل قانون. الإصاق عندك دور يلا تفضل. جار لي من الإسماعيلية سلم عليك. ما معه ميكروفون؟ هل لي أن أسلم عليه برضه؟ أرد عليه. عاملوهم بما يعاملونكم به وادعوهم إلى الله عز وجل، لأن الإنسان مسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل. وتبين له الحق، والإنسان بفطرته مجبول على الحق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود على الفطر فأبواه يهودان أو نصران أو يمجسان. أحسن الله إليك. هذا سائل من أحد الحضارات يسأل هل يحصل في القبر بالتابوت هل يحصل عنه في بعض البلاد الإسلامية؟ لا يجوز أن يحصل. الميت إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، فلا يمكن أن نحاول أن يبقى بدنه، وما الفائدة من بقاء بدنه؟ ففي ذلك وربما يبقى بدنه ويسلط الله كل قال وأمضي في قبله. هذا الشيخ فتوى الله. يموت عفوا إلا هناك ضرورة تعفن الشيخ في أوفي يعني ينقل مثلا من المملكة إلى بلد آخر طيب فإذا ما حلق يتغير أولا لماذا ينقل إلى بلد آخر يعني هي بالأرض واحدة لكن بناء أطلب أهل يا شيخ طيب حتى أهل يبلغون يقولوا هو بلاد يدفن في مكان ما ما لا يدفن عن ذي وجهه لا يجوز إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة يكون كل ما هذا بس أما بحاجة لا هذا سواء ولأن ما تعدى كان بالأول جامعة ما الشيخ بارك الله ما المقصود بقوله تعالى في أكلاء كل حين تعالى في أكلاء كل حين بها هذه الشيخ لا يفوت ثلاث سنوات أو وقت من الوقت يكون فيها ثمر إلا أتت يعني تؤتي ثمر ثمرة الذي يؤكل كل حين يعني كل حين من وقت الثمار وما أنا كل حين بالليل وبالنهار كل السنة لا نعم شيخ مات أب عن ثلاث بنات وزوجة والزوجة لها ابن وبنت من زوج آخر لحق به ابنه ولم يوزع الورث هل يسقط حق الورثة من أبناء الأم؟ أولاً على أبناء اللي من غيره ما لهم دخل ما لهم دخل في ذلك أبناء الزوجة من غير الزوجة الذي مات ما لهم دخل في الميراث والميراث لأبنائهم الذين هم من صلب وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأبناء مثلاً له أبناء وزوجة ميراثه له وإن لم يكن وكان أول الناس به إخوانه إخوانه فإنه له يعني يسقط حق أخوانه من الأم ولا الأخوان من الأم عن وجود الأبناء ما لهم شيء هم وزع الورث ما وزع الورث عند وفاة الأب اكتب هذه براقة وجبة للعصر إن شاء الله أو غدا هذا من العصر من الرياضة حاجة للرياضة إن شاء الله العلماء فيها أكثر من لي هو نعم بالنسبة يا شيخ أحوال المدارس الآن يقع بعض الأخطاء السلوكية من الطلاب فهل المدرس عموما إدارة المدرسة الحق في جلوس مع طلاب لم تظهر منهم يعني أي بوادر خطأ أو معصية هل يجوز لهم جلوس معهم والاستفسار وعن أشياء لم تبدر أصلا منهم يعني من باب تأكد عن العناصر أو البحث عن العناصر المفسدة بين الطلاب مع أنه هذا الطالب ما ظهر منه فهل يجوز أسأل عن أحواله وماذا عنده وماذا وراءه وماذا؟ هذه لابد أن يكون قرينة قوية توجب تهمته فحينئذ لا بأس أن نبحث ولكن لا يكون هذا بين الطلاب لأنه إذا كان بين الطلاب يخشى أن على هذا المسؤول أن يكون بريئا فيتهمه الناس أما إذا لم يكن إلا كلام التلاميذ بعضهم البعض هذا لا يمكن يعني إذا لم لأن التلاميذ تعرف التلاميذ من بعض مشكل هم أقران وبعضهم يحسد بعض يتكلم فيه وهو غير يعني إذا لم يكن هناك إذا لم يكن قد قرين لا لا لا يسأل لا يجوز هذا الشيء نعم أحسن الله لسار سابقكم الله يا شيخ يا شيخ ما حكم قول المدينة المنورة هو العلة في ذلك المدينة المنورة هذا اسم حادث ما كان معروفا عند السلف وهم يقولون إنها منورة أنها استنارت بالدين الإسلامي لأن الدين الإسلامي ينور البلاد والهادر قد يكون أول من يعتقد أنها نور إلى الآن وأنها تنورت بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما ندري عن نيته لكن خير من هذه التسمية أن نقول المدينة النبوية المدينة النبوية أفضل من المدينة المنورة أحسن يعني